حكم الشرعي في رجل قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم يسبق له ذلك ولا مرة؟ إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم يرد لا إفهاما ولا تأكيدا ولا طلقها هكذا تقع ثلاث تحرم عليه بعد زوج. أنت طالق أنت طالق أنت تقع ثلاث طلقات، أو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو قال أنت طالق وطالق وطالق تحرم عليه بعد زوج لا ثلاث. إذا كان قالها عن شعور يعني عن قصد وعن شعور ما عنده لا شكر ولا لها شعور بسبب شدة الغضب قال قالها على حالته الطبيعية تقع الثلاث. نعم تقع الثلاث وتحرم عليها حتى تفيد هذا الأمر.